بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا في أحكام الدعاء وآدابه، ودرسنا اليوم يتعلق بآداب الدعاء. الدعاء عبادة عظيمة، أمر الله عز وجل بالدعاء وتكفل بالإجابة، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذه الآية متضمنة أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ومتضمنة الخبر من رب العالمين بإجابة الداعي. ووعد الله حق لا يتخلف، والله عز وجل ينجز وعده إذا وعد عباده بأمر، ولكن الشأن في الأمر الأول، وهو قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني. فهل تحقق الدعاء؟ وهل حصل الدعاء بآدابه المشروعة؟ أم أن الداعي يدعو بطريقة غير مشروعة، أو يتخلل هذا الدعاء بعض المخالفات التي يرد بسببها الدعاء، ويحرم صاحبه الإجابة؟ ويأتي في الأسئلة من كثير من المسلمين أن بعضهم يقول: دعوت ولم يستجب لي. وهذا الأمر فيه خطأ من جهة التعجل، وقول العبد: دعوت ولم يستجب لي، فإن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل. ولكن أيضا وراء ذلك أن هذا الدعاء قد لا تتحقق فيه الشروط ولا الآداب التي وعد الله عز وجل صاحب الدعاء بالإجابة. والدعاء عبادة كالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل المعروف بين أهل العلم بالمسيء في صلاته، فصلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم عاد وصلى، وجاءه ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاث، وهو يقول له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما ردت الصلاة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذه الصلاة التي أداها ذلك الصحابي الجليل، نفى عنها الاسم والحكم، فقال: لم تصلي، مع حرصه على الخير رضي الله عنه. ولهذا قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه كيف يصلي. كذلك الدعاء، قد يدعو الرجل السنين الطويلة ويقال له: إنك لم تدعو، لخلل في دعائه ولمخالفة في دعائه. وسأعرض بعض الآداب التي دلت عليها الأدلة والنصوص من آداب الدعاء المستجاب الذي يستجيب الله تبارك وتعالى لصاحبه. ونحن في هذا الشهر العظيم نتضرع إلى الله عز وجل عند إفطارنا وعند قيامنا وعند صلاتنا. يكثر في المسلمين الدعاء في هذا الشهر، وحري بهم أن يدعوا الله ويتوجهوا إليه، لأن هذا شهر الخيرات وشهر الرحمات، يمن الله على عباده بالقبول والتوفيق. فحري بالمسلم أن يتعلم الدعاء، كيف يدعو وبأي شيء يدعو ومتى يدعو وما هي الآداب التي تراعى في الدعاء. الآداب كثيرة، ولكن أذكر جملة منها. من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في دعائه. يدل على هذا الحديث الصحيح من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ولكن له حكم الرفع. وقد أخرج هذا الحديث الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد، قال: رجاله ثقات. وكذلك حكم عليه الشيخ الألباني بالصحة وأن له شواهد كثيرة. فقوله رضي الله عنه: كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أي محجوب عن الإجابة. وهذا الأمر قد يستهين فيه بعض الناس ويظن أن الدعاء قد لا يرد بالتفريط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث الذي له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، فيه دلالة على أن الدعاء يحجب ما لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من حديث فضالة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا أو عجل هذا، يعني عجل الدعاء قبل الثناء على الله وقبل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فعلمه أن يثني على الله ويمجد الله، والثناء على الله وتمجيده بالثناء عليه بصفات الحمد وصفات الكمال، كأن يبدأ دعاءه بقوله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، ويشهد في مقام تضرعه بنعم الله عليه: الحمد لله على توفيقه وعلى فضله، الحمد لله أن هدانا للإيمان وللإسلام ووفقنا. ثم يسأل الله عز وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة التي نقولها في صلاتنا، ثم يشرع بعد ذلك في الدعاء. فهذا أدب عظيم يدل على أهمية حمد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. وجاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي أدع تجب وسل تعطى. فالأول الذي لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجل هذا أو عجل هذا، وهذا قال له: أدع تجب وسل تعطى. وهذا دليل على أثر حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومدى أثر ذلك في إجابة الدعاء. من آداب الدعاء أيضا التي لها أثر عظيم في الاستجابة مداومة الدعاء. بعض المسلمين لا يكاد يعرف الدعاء إلا في حال الكرب والشدة، فإذا أصابه أمر أو مصيبة أو شدة لجأ إلى الدعاء: يا رب يا رب. وهذا حسن، ولكن الأولى والأعظم من هذا كله أن يكون المسلم ملازما للدعاء في حال الرخاء والشدة. وقد جاء في هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وهذا أدب عظيم من آداب الدعاء، إلزم الدعاء في كل أحوالك ولا تنقطع عنه. فإذا جاء الكرب استجاب الله عز وجل لهذا العبد الذي يدعو الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار وبعض الأخبار أن العبد الذي يلزم الدعاء إذا سأل الله في حال الكرب قيل صوت معروف فيستجاب له. وهذا كما أن الناس اليوم من كانت له حاجة لا يأتي لصاحب الفضل إلا عند الحاجة، فيعلم أنه ما جاء به إلا الحاجة. ولكن لو كان من عادته كثرة الزيارة والسؤال فإن هذا أدعى لإجابته لما سأل. وهذا إذا كان في حق المخلوق فالله عز وجل أولى بأن يكون المسلم ذاكرا لله تعالى في كل حال، داعيا لله عز وجل في كل وقت، خاصة إذا علم المسلم الحديث العظيم في النزول، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك في كل ليلة. كيف يتأخر المسلم عن هذه النداءات؟ وربه الغني الحميد يتقرب لعباده وينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله وينادي عباده، ثم يغفل هذا العبد الفقير عن هذه النداءات. ولربما مر على بعض المسلمين الأشهر وهو لم يرفع يديه لله بالدعاء. ليس هذا مقام الفقير المحتاج، بل إن هذا مقام المعرض. العبد محتاج لربه في أنفاسه وفي رزقه، في طعامه، في شرابه، في ثباته على دينه، في حفظ الله له في أهله وماله، محتاج لله في كل لحظة. لا تدري ما الذي ستقدم عليه، ولا تدري ما الذي قدر لك، فالجأ إلى الله بالدعاء. فالدعاء كما مر معنا بدرس الأمس ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وقد يرفع البلاء المقدر على العبد بالدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء شأنه عظيم، يلازم المسلم الدعاء في حال الرخاء والشدة، لأنه محتاج إلى الله، فقير إلى الله. يستغني المسلم عن كل الخلق، ولكن لا غنى له عن ربه، لا غنى له عن ربه طرفة عين، لأن هذه الأنفاس بفضل الله وتوفيق، وهذه الأرزاق بيد الله، وهذه الصحة بيد الله، وهذه الهداية بيد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن الهداية والطعام والشراب كلها بيد الله، استهدوني، استطعموني، استكسوني، يعني اسألوا الله هذه الأشياء. فالمداومة على الدعاء لها أثر عظيم في استجابة الله عز وجل للعبد، وفي رفع درجة ذلك العبد بدعائه عند الله عز وجل. من آداب الدعاء أن لا يدعو على أهله أو ماله أو ولده أو نفسه، وهذا أدب عظيم يجب على المسلم أن يتعود عليه. مهما غضبت على الابن أو الابنة أو الزوجة أو على أحد من أقاربك، لا تعود نفسك الدعاء على أهلك، فقد يوافق ساعة إجابة فيستجاب لك ثم تندم. وكم من داع دعا على أهله فندم، مهما بلغ الأمر ومهما حصل. فسؤال الله عز وجل لهذا المخطئ ولو لم يعرف قدر والده أو والدته، لكن الدعاء له أعظم في أجرك وأنفع في صلاحه. ومما يدل على هذا ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه في رجل لعن بعيره وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. لك ما تدري هذه الساعة قد تكون ساعة إجابة. وكم من ابن هلك بدعوة أبيه، ولو سألت الله الهداية له لاهتدى في هذه الساعة وصلح حاله. فإذا كان الإنسان يرجو من الله الإجابة في الدعاء عليه فلما لا يدعو له ويصلح حاله بهذه الدعوة الطيبة، خصوصا في مقام التقصير، أن لا يقابل تقصيره بتقصير، وإنما يدعو الله عز وجل له بالهداية والتوفيق. وهذا في كل الأهل والأقارب والأرحام وعامة المسلمين. فالمسلم قد يغضب، وإذا كظم غيظه ما يلبث حتى يذهب ما في نفسه من الغضب، ويزول ما في نفسه من حب الانتقام أو حب العقاب. فإذا صبر وصبر نفسه وجد بعد ذلك لذة العفو والصبر والحلم، وإذا تعجل في الدعاء ندم. من آداب الدعاء أيضا أن يخفض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر، فلا يجهر ويرفع صوته بالدعاء ولا يسر به، وإنما يكون بين ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. تضرعا وخفيا، يعني في حال تضرع وابتهال واستكانة وفقر لله عز وجل وخفيا، لا ترفع الصوت حتى يسمعك القريب والبعيد. وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت في التسبيح والدعاء، وقال: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالله عز وجل سميع قريب، فلا حاجة لرفع الدعاء كما نسمع من بعض إخواننا في الطواف يرفع صوته بالدعاء حتى يسمع من بالطواف ويشوش على إخوانه. والذي ينبغي أن يخفض الإنسان صوته ويدعو الله عز وجل في استكانة وخشوع وحضور قلب، ولا يردد أيضا كما نلاحظ من بعض إخواننا أن أحدهم يجهر بالدعاء والبقية يرددون خلفه وهم لا يعلمون معاني ما يقول. ادعوا الله بحضور قلب. بعض الناس يقول: لا أعرف أدعو، ما أستطيع أدعو. كيف لا تستطيع؟ أليس لك عند الله حاجة؟ قل: اللهم ادخلني الجنة ونجني من النار، اللهم اصلح لي قلبي، اللهم اصلح لي ذريتي، اللهم ارزقني رزقا حلالا. بأي عبارة؟ الدعاء بحمد الله غير مقيد بالمأثور. وإن كان الأفضل أن يدعو المسلم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من توفيق الله عز وجل أن باب الدعاء لا يلزم فيه أن يكون بدعاء مأثور. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني هذا هو المقصود. والإنسان لو قال: اللهم إني أسألك الجنة والنجاة من النار، هذا هو لب الدعاء، هذا هو أعظم الدعاء. ولو قال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أعظم الدعاء. كيف تردد خلف رجل يدعو لك؟ يعني هو يعرف حاجتك، أنت صاحب الحاجة. الله عز وجل يقبل منك إذا صدرت هذه الكلمات من لسانك ومن قلبك متضرعا لله، تقول: اللهم أنت أعلم بحالي وما نزل بي، فأسألك أن تفرج كربي، وتسأل الله عز وجل بما تحب أن يجيبك الله عز وجل فيه. من آداب الدعاء أيضا التضرع لله في الدعاء، والضراعة هي الذل والخضوع والابتهال والاستكانة، بأن يظهر المسلم ذله وفقره وحاجته لله، لا يدعو دعاء المتكبرين، وإنما يدعو بقلب خاشع قد ذل في جوارحه، خفض بصره ورفع يديه وهو مستشعر لفقره بين يدي ربه، ويستشعر أنه لا تفريج لكربه ولا إجابة لدعائه إلا من ربه، ويعلم أنه لا ينفعه أحد وليس له ولي من دون الله، فعند ذلك يحصل انكسار القلب والخضوع والذل الذي هو من أعظم أسباب إجابة الله عز وجل. ولهذا ذكر بعض العلماء أن استجابة الله عز وجل للمسافر أعظم، قالوا: لأن المسافر منكسر القلب، فارق أهله، يستشعر أنه وحيد ليس بين أهله وعشيرته، وكذلك المريض يستشعر ضعفه، بخلاف ما لو كان بين أهله وهو صحيح قوي سليم، فإذا سافر أو مرض انكسر قلبه وعلم أنه وحيد، فإذا لجأ إلى الله عز وجل استجاب له بانكساره وذله. ذكر الإمام الحافظ بن رجب في رسالة عظيمة له سماها الذل والانكسار، الذل والانكسار لله، أن أحد الصالحين كان عابدا لله وكان يكثر من الطاعة والعبادة، لكن يخبر عن حاله أنه ما وجد لذة العبادة. يقول: حتى مر يوما في الطريق بصبي أغلقت أمه الباب دونه، فأخذ يقرع الباب في بكاء شديد وفي ذل عظيم، ينادي أمه ويقول: يا أمي إن طردتيني من يأويني؟ افتحي لي، يتضرع إليها. يقول: فأثر في نفسه هذا الموقف، واستشعر أن هذه الأمة الرحيمة لا بد أن تفتح لهذا الصبي الذي ذل وانكسر وأظهر لأمه الندم على ما حصل، لأنها يبدو أنها عاقبته بذلك. يقول: فتذكرت هذا بهذا الموقف ذل العباد بين يدي الله، فأخذ يدعو الله في انكسار وفي خوف وفي ذل، وكأنه يحاكي فعل ذلك الصبي، يقول فوجد لذة العبادة بعد ذلك، لأن مقام العبادة مقام ذل. العبد ما سمي عبد إلا لذله، فالأصل في العبودية من عبدت الطريق أو عبد الطريق إذا ذلل للمشي، فهذا مقام العبد، مقام ذل وخضوع وانكسار، ليس مقام كبر. ومقام الرب مقام عظمة وجلال، فلا بد من انكسار العبد من الرب وذل العبد الفقير للغني الحميد. فإذا صاحب هذا الدعاء هذا الانكسار، ولربما دمعت العين وخشع القلب، واستشعر العبد فقره لله، خصوصا إذا صاحب هذا الإفصاح باللسان، كأن يقول يا ربي عبيدك كثير وليس لي رب سواك، إن طردتني فمن يأويني، وإن لم تستجب لي من يستجيب لي، إن رددتني فبذنبي وإن قبلتني فبرحمتك، أنت الكريم وأنا المذنب العبد الذليل. فإذا تضرع لله عز وجل بمثل هذه الكلمات فإن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها، كما جاء في الحديث في قصة المرأة التي كانت تأخذ الأطفال الصغار وتضعهم على صدرها وتسقيهم من ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى مشهد هذه المرأة، قال لأصحابه هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قادرة على ذلك. قال والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، هذا فعل المرأة ليس مع ابنها وإنما مع أطفال غيرها، فكيف برحمتها بابنها؟ ورحمة الله عز وجل بعباده أعظم من رحمة الأم بابنها. فإذا استشعر المسلم أن أمه لا يمكن أن ترده إذا طلبها وإذا توجه إليها، فربنا أكرم من هذه الأم وأرحم بعباده من الأم بولدها. ولكن الشأن في توجه هذا العبد لله والتضرع لله عز وجل وعدم الغفلة عن مقام العبودية. هو عبد لا بد أن يحقق هذا المقام في هذه الحياة، ويري من ربه أنه عبد محتاج إليه في كل لحظة، لا ينفعه شيء، لا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ينفع صاحب المال ماله، ولا تنفعه صحته، بل ولا ينفع العالم علمه إذا أراد الله غوايته. كل هذه الأسباب بيد الله عز وجل. فإن لم يصحب هذا دعاء وتضرع لله تبارك وتعالى في هذه المقامات، فإن العبد قد يحرم الإجابة وقد تتأخر الإجابة. وأما مع مراعاة هذه الآداب ومعرفة هذه الآداب وامتثالها في الدعاء، فإن هذا من أعظم أسباب الإجابة. وليعلم المسلم أن وعد الله حق، والله لا نشك في وعد الله، لكن هل حققنا الدعاء؟ هل دعونا الله الدعاء الذي قال الله فيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ كثير منا مقصر مفرط في هذه الأسباب في هذه الآداب، ثم بعد ذلك قد يحدث نفسه فيقول دعوت ولم يستجب لي، وهذا أيضا بلاء آخر وتعجل. فالداعي لا ينبغي أن يقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يدعو وهو موقن بالإجابة، حسن الظن بالله، لأن الله عز وجل لحكمته قد يؤخر الإجابة لرحمة بالعبد. ذكر الإمام ابن القيم أن الله عز وجل للطفه بعبده قد لا يجيب عبده عند أول الدعاء، ليتعود ذلك العبد الدعاء، وليصبح هذا الدعاء من أخلاقه ومن أعماله إلى أن يجد العبد لذة الدعاء، فإذا وجدها أجابه الله، ثم استمر العبد على دعائه. ولو أجابه الله ابتداء قبل أن يجد لذة الدعاء لربما إذا انقضت حاجته انقطع عن دعائه، هذا من لطف الله. فالله عز وجل كريم لا يرد عبده إذا دعاه، ولكن له حكمة في أنه قد يجيب هذا الداعي وقد يؤخر إجابته وقد يعطيه أفضل مما سأل، أو أن يدخر له من الخير مثل ما سأل كما جاء في الحديث. فعلى المسلم أن يكون حسن الظن بالله، يدعو ويرفع يديه وهو يعلم أن الله لا يخلف وعده، وأن الله عز وجل لا يعاملنا بفضلنا، فنحن مقصرون مذنبون مسرفون جاهلون، أعمالنا يكتنفها التقصير والخلل من كل جهة ومن كل حدب وصوب، ولكن الطمع في كرمه وفي جوده وفي لطفه. فإن الله عز وجل عندما يجيب عبده ليس لاستحقاق من العبد، ولكن لكرمه، بل دخول الجنة لا ينال ذلك العبد بجهده وحوله وقوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قال بعض العلماء دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل، وهذا شأننا مع ربنا في كل شيء، لا نستحق الإجابة ولا نستحق الثواب ولا نستحق شيئا من الفضل إلا بلطف الله وكرمه وجوده، وإلا أعمالنا محفوفة بالتقصير. لو قيل لإنسان أدي صلاة هذه الصلاة الحاضرة على الوجه الصحيح وتدخل الجنة، ما يستطيع أن يؤديها على الوجه الصحيح، لا بد أن يسهو، لا بد أن يغفل، لا بد أن يقصر فيها. فكيف بهذه الأعمار المديدة وما يكتنفها من جهل وتقصير وذنوب؟ فالتقصير ملازم للعبد لا ينفك عنه، ولكن الطمع في جود الله وفي كرمه وفي لطفه، وهذا الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان، أن ينظر لنفسه بعين التقصير وأن ينظر لربه بعين الجود والكرم، فهو الكريم. والطمع في كرمه لا في أعمالنا الضعيفة التي يعتريها التقصير والخلل ولا يكاد يبقى من العمل شيء مع الذنوب والخطايا والغيبة والنميمة والتقصير في الإخلاص